الله من الخاسرين بل لله رفع عنه. واحدة برضك عم الشيخ الله أكبر بل الله رفعه جديدة بقى هي دي جديدة بل الله رفعه الله الله الله الله أي والله بل الله رفعه ولقد أوحي إليك الذين من قبلك أكبر. حد علي شوية. واحد علي شوية. الله فتح أكبر. الله عليك. الله يديك الصحة. شيخ محمد. صح. بالتأكيد حبناه. بل الله الله الله الله. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ولا يحرمنا يا برضك انا طب الحد ده كده يتم كده ايوه اوكي اه طب اللي يتم كده الله يهديك وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة حاجة وحيدة اي أيوة والله نعم ماشي نعم وما قدر الله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته Thank you.

أول جد والله. حامل عايز تسامحنا سامحنا معلش سامحنا معلش سامحنا بقى ويسامحنا الشيخ محمد بن سلمان نعم حتى Oh, no. وثيقا الذين تقوا ربهم إلى الجنة زمرا يا جميل قوي. يا سلام يا سلام، صوت الناس كمان كلام يجي في ده من لم رأى أمس ما تخطرناش بقى ثم نحن نعمل وطار وقيل الحمد لله رب العالمين حميد تنزيل الكتاب من الله ونعم الحوى من الزيب ونعم الحمد لله الله شديد العقاب واحدة ثانية بقى والله يا

صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. حقا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قد استمعنا إلى تلاوة مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ نجم القراء بالوطن العربي القارئ الشيخ محمد أحمد بشيري قارئ البدري والقارئ بالإذاعة والتلفزيون طنطا ولبن يطلع على رقم تليفون 012-3-4-9-1-4-6. ومن داخل الإذاعة المحلية أنوار الكهربائية سوار التأمير أبو سالة والسيد رحمة بطرقسة. ومن داخل قصر الديانة مراشدة جمهورية قصر العربية لتحت ذلك الحاج فوزي نبيل عبد المسيح اللي تنقص بطرقسة. الخدمة من قناة الجمهورية سوار في وجهة من كمال شبه السلام. أخذ عبد الكريم شكرا لله سأكون ضيعا.